صار وقت نروح سوا مستمعينا بجولة على أغرب وأطرف الأخبار حول العالم. وخبرنا الأول: أول كلب في العالم يقوم بالإسعافات الأولية. أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لأحد كلاب الشرطة بصدد القيام بالإسعافات الأولية لأحد أفراد شرطة مدينة مدريد الإسبانية. وخلال المقطع ظهر الكلب بونشو وهو يركض نحو الشرطي الذي تظاهر بالموت لمعرفة رد فعل الكلب، محاولا إفاقته عن طريق القفز على صدره ومحاولة إنعاش قلبه والتأكد من تنفسه. ونشر الحساب الرسمي لشرطة مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع الفيديو وعلق عليه قائلا: تصرف بطولي من الكلب بونشو الذي لم يتردد ولو للحظة واحدة في إنقاذ حياة الضابط وتأدية الإسعافات الأولية ببراعة. معلم. وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات بعد فترة قصيرة من نشره. مضرب الإشارة تعرف نبضل حرارة، مضرب الإشارة تعرف نبضل حرارة، انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة، انت انت عبارة خلي لا كل حيارة، واللي خلك ما يبرد يجي يوم تبين. سجن مسنة هولندية لتحقيق حلم غريب. ألقت الشرطة الهولندية القبض على سيدة تبلغ من العمر نحو 100 عام، وذلك بناء على رغبتها، حيث أرادت تحقيق حلم راودها منذ صغرها وهو أن تدخل زنزانة. وعلى الرغم من دهشة رجال الشرطة عندما طلبت منهم العجوز هذا الطلب، فإنهم وافقوا في النهاية على تلبيته لها. لم تنم منذ 31 عاما. وبعدين بقى بقلة النوم واليوم الملخبط ده، في حد يحب كده من يوم ويتعلق بكده؟ الله. امرأة من هوشي ميني جنوب الفيتنام اسمها تيلي هانغ تبلغ من العمر 54 عاما، قالت أنها لم تنم منذ 31 عاما وأنها حاولت الانتحار مرتين بسبب هذا المرض المؤلم الذي وصفه الأطباء بأنه نادر جدا. وقالت أنها فقدت القدرة على النوم في عام 1965 إثر ولادة طفلها الأول، وأخفق الطب الشرقي وجميع الأدوية المنومة والمسكنة الغريبة في إعادة النوم إليها، وهي تمضي الليل في القيام بأعمال منزلية. لسه ولا جبوه، انا اللي دعبت واتشدت طايره كاني اكتشفت بالصدفة أنها حامل في الشهر الحادي عشر. ذهبت امرأة بريطانية لزيارة الطبيب بسبب ألم في رأسها، فتبين أنها حامل في الشهر الحادي عشر وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأكدت رانويك التي هي أم لفتاة في الثانية تدعى غرايس أنها لم تعلم بحملها، مشيرة إلى أنها خسرت خلاله كمية كبيرة من الوزن. سيخ شاورما روسي في طريقه إلى غينيس. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب بقلك شقف من الطيب عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب. يستعد أمهر الطهاد في جمهورية داغستان الروسية لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر سيخين للشاورما والمشاوي في العالم. وأعلنت جمعية الطهاة الروس أن جمهورية داغستان ستحتضن مهرجانا مكرسا للقيم العائلية ونمط الحياة الصحي والثقافة والإبداع. وسيتنافس المشاركون في برامج هذا المهرجان على إعداد أكبر سيخي مشاوي وشاورما في روسيا، ويستعد المنظمون لإدراج هذا الحدث في سجل غينيس للأرقام القياسية الروسية والعالمية. كما يخطط الطهاة لإعداد سيخ من اللحوم المشوية يبلغ طوله أكثر من 255 مترا وسيخ شاورما بطول 20 مترا. هو آخر هم السكر يذكر أن أكبر سيخ مشاوي في العالم كان قد أعد في ضواحي موسكو وبلغ طوله 205 أمتار، وينوي الداغستانيون تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال. حلاق يطعن زبونا اعترض على تسريحة شعره. روق أعصابك وعقل تكون مهموم واحسب حسابك. قام حلاق صيني بطعن زبون بعد أن اعترض على تسريحة الشعر التي لم تنل إعجابه، فتطور الأمر إلى شجار بينهما ليقوم بعدها الحلاق بطعن الزبون في صدره. وقعت الحادثة الغريبة بإحدى صالونات تصفيف الشعر في العاصمة الصينية بكين، حيث كان الزبون غير راض عن القصة الجديدة لشعره، وكان رد فعل الحلاق هو أن طعنه بالمقص وسط الصالون الذي بدأ العمل فيه منذ 4 أيام فقط. وسارع زملاء الحلاق إلى حبسه في غرفة، لكنه تمكن من الفرار من مكان الحادث من خلال نافذة قبل وصول الشرطة، وأصدرت شرطة بكين دعوى لإلقاء القبض عليه، فيما تم إرسال الزبون للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد أن تسبب المقص بإحداث أضرار برئته. Oh,